دكتور أغانيكي يا مسافر أحلى بترحال، شد الأوتار للصابر خلي متشال. دكتور أغانيكي يا مسافر أحلى بترحال، شد الأوتار للصابر خلي متشال. دكتور أغانيكي يا مسافر أحلى بترحال، شد هنكون معاه معاه معاه. Hindu-an.